إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة إلى الحديث عن أذكار النوم. يقول المؤلف رحمه الله: روى البخاري عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فحديثنا اليوم عن أذكار النوم، وهذه الأذكار لها أهمية عظيمة، ففيها بإذن الله تعالى الوقاية للمسلم من أن يتلاعب به الشيطان في منامه، كما يحصل لكثير من الناس يشتكون من كوابيس وأحلام مزعجة وكذا. ومن أسباب تلاعب الشيطان بهؤلاء عدم مراعاة لآداب النوم الشرعية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهمها أذكار النوم. فإن الإنسان إذا بإذن الله تعالى إذا نام على وضوء ونام على جانبه الأيمن وذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الأذكار، بإذن الله تعالى يعصم ويجنب من إيذاء الشيطان له في منامه، ويكون قد مات على الفطرة. وإذا مات يكون قد نام على الفطرة، وإذا مات في نومه يكون قد ختم له بخير، وتكون هذه بشارة له بدخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، أو في بعض الروايات: باسمك اللهم أموت وأحيا. طبعا هنا ما علاقة النوم والاستيقاظ بالحياة والموت؟ أن النوم هو الموتة الصغرى، النوم هو الموتة الصغرى، وهو أخ الموت كما جاء في الحديث: النوم أخ الموت. فهو يذكر الإنسان، يعني جعل الله سبحانه وتعالى النوم والاستيقاظ تذكيرا دائما للإنسان بالموت والبعث، بالموت وبالبعث بعد الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما بنومه واستيقاظه يتذكر الموت ويتذكر البعث بعد الموت. وهذه الأذكار أيضا ترديدها يذكر المسلم ويجعله دائما ذاكرا للموت ومستعدا له. وذكر الموت هذا في حد ذاته عمل عظيم، يعني أكثر الناس ذكرا للموت هم أفطنهم وأعقلهم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الأكياس. أولئك الأكياس يعني العقلاء الفطنون، هم الذين هم أكثر الناس للموت ذكرا وأكثرهم لما بعده استعدادا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات، يعني قاطعها بسرعة. هزم يعني قطع الشيء بسرعة، فأكثروا ذكر هازم اللذات الموت. فأوصى صلى الله عليه وسلم بكثرة ذكر الموت. فمما يعين على ذكر الموت مسألة أذكار النوم، لأن الإنسان دائما في أذكار النوم يستحضر أن هذا النوم نوع من الموت، وأن الذي أيقظه من نومه هو سبحانه وتعالى الذي سيبعثه من قبره للحياة الآخرة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يعني إليه البعث والجزاء. فكان يحمد الله تعالى الذي أحياه بعدما أماته، وهذا فيه تسمية النوم بالموت. فجعل الله تعالى أيضا النوم والاستيقاظ دليلا على قدرته سبحانه وتعالى على البعث. هؤلاء الذين ينكرون البعث ويقول كيف يبعث الله الأجساد بعدما بليت وكذا، الذي أيقظها من النوم قادر على أن يبعثها بعد الموت، لأن النوم هو نوع من الموت، موتى صغرى يغيب فيها الإنسان عن إدراكه وحواسه وتتعطل وكذا، ثم يحييها الله سبحانه وتعالى مرة أخرى إذا استيقظ. فالذي أحياها بعد النوم قادر سبحانه وتعالى أن يحييها بعد النوم. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يضع يده اليمنى تحت خده، يعني يتخذها وسادة، يعني أو يعني مثل الوسادة يتوسد يعني كفه اليمنى، هذا جاء في بعض الأحاديث. ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا، يقولها ثلاث مرات اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا أيضا كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وربوبيته سبحانه وتعالى وبكلامه وأنه منزل التوراة والإنجيل والقرآن، ثم يتعوذ صلى الله عليه وسلم بالله تعالى من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، يعني أنت مالك أمره ومسيره ومدبر أموره، ما من شيء في الدنيا إلا وهو، وكما قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. في الآية الأخرى يعني في الله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مدبر أمور كل مخلوق ومسيره وفق مشيئته سبحانه وتعالى. فيتعوذ بالله من الشر كل ذي شر، ثم يثني على الله تعالى بأسمائه الحسنى أنه الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الأسماء الأربعة كما قال العلماء فيها إحاطة الله تعالى بالزمان وبالمكان، إحاطة الله تعالى بالزمان، فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، هذه إحاطة الله تعالى بالزمان لأن الله تعالى بكل شيء محيط، وإحاطته تعالى بالمكان فهو سبحانه وتعالى الظاهر الذي ليس فوقه شيء، يعني هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى مستوي على عرشه فوق السماوات السبع ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، وأنت الباطن فليس دونك شيئا، أي شيء مهما يعني غاص في الأعماق أو كان في داخل صدر الإنسان أو في أعماق البحار أو في أعماق الأراضين، فإن الله سبحانه وتعالى علمه محيط به، يعني لا يخفى عن علم الله ولا يغيب عن سمع الله تعالى ولا عن بصره سبحانه وتعالى. فهذه إحاطة بالمكان، فهو سبحانه الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، ليس هناك شيء يغيب عن علمه أو سمعه أو بصره سبحانه. ثم يدعو صلى الله عليه وسلم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، يدعو الله تعالى أن يقضي عنه الديون وأن يغنيهم من الفقر. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الفقر ويتعوذ بالله من الجوع ويسأل الله تعالى قضاء الديون وتعوذ من الديون، فهذا كله يبين يعني أن هذه الأمور من أعظم ما يقلق الإنسان ويشتت فكره ويشغل باله، فيعني فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. كفانا من الكفاية، يعني أعطانا ما يكفينا وما نحتاج إليه من سائر شؤوننا، وآوانا يعني جعل لنا بيتا نأوي إليه. كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا مأوى لهم، يبيتون مشردين في العراء ولا مأوى لهم. فيحمد المسلم ربه تعالى على هذه النعم، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يعني الله سبحانه وتعالى إذا لم يكفي شخصا أو لم يؤوه الله سبحانه وتعالى، يعني لم يجعل له ما يكفيه ويكفي حوائجه، أو لم يجعل الله تعالى له مأوى يأوي إليه، فلن يؤويه أحد. فلم يشأ الله تعالى أن يؤويه، لم يشأ سبحانه وتعالى أن يكفيه، فهذا لا كافي له ولا مؤوي. فتذكر يعني حال هؤلاء، يجعل المؤمن يستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويبيت شاكرا لربه سبحانه وتعالى معترفا بنعمته عز وجل. قال: وكان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يجمع كفين، يعني يضم كف اليمنى على اليسرى، ثم نفث فيهما. والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق، يعني نفخ في الكلام بدون ريق، هكذا نفث فيهما، ليس إيه يعني بصاقا بريق أو كذا، وإنما إيه نفس يعني كذا هكذا، يعني ينفخ إيه نفخات كذا يسير، هذا هو النفس. فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. يعني يمكن أن تقرأها كل سورة مرة ثم تمسح، ثم كل سورة مرة ثم تمسح، ثم كل سورة مرة ثم تمسح، ويمكن أن تقرأ 3 مرات في نفس، تضم الكفين وتنفخ فيهما أو تنفس فيهما 3 مرات، ثم تقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، ثم تمسح بهما ما استطاع من الجسد، يمسح الرأس والوجه، يبدأ بالرأس والوجه وما استطاع من الجسد، يعني تمر يديك على كل عضو تستطيع، يعني تمر يدك عليه من وراء الثياب، يعني من وراء الثياب تمر يدك على ما تستطيع من يعني أن تصل يدك إليه من أعضاء الجسد. فهذا بإذن الله تعالى فيه وقاية لهذه الأعضاء بالقرآن الكريم واستشفاء لهذه الصور العظيمة. نعم، أنفق الثياب، نعم لا يحتاج، مش لازم يعني يقرأ ويفتح يعني ما استطاع من الجسد، هكذا يمر يده على يديه ورجليه وبطنه وصدره وظهره وجميع ما يمكنه أن يمر يديه عليه. نعم، نعم. بالنسبة للطفل الصغير يعني وكذا، يعني الذي لا يستطيع أن يقرأ بنفسه، فلا بأس من الأب يعني يمسح على الأطفال وكذا، يقرأ السور ويمسح بها على الأطفال، هذا من الرقية المشروعة، يعني لا بأس بها. نعم نعم، نعم. كل سورة 3 مرات، قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. قال: وأمر أن يقول المضطجع: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أوصى صلى الله عليه وسلم المضطجع الذي يريد أن ينام أن يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. لماذا؟ لأنه في النوم يتوفى الله تعالى الأنفس، كما قال الله سبحانه وتعالى إيه في كتابه الكريم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني والأنفس التي لم تمت يتوفاها الله في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، الأنفس التي قضى الله عليها الموت هذه يمسكها الله سبحانه وتعالى ولا يعيدها إلى الجسد إيه مرة أخرى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الأنفس التي توفاها الله تعالى في النوم ولا يزال لها بقية عمر، فإن الله تعالى يرسلها يعيدها ويردها إلى الجسد مرة أخرى إلى أجل مسمى، إلى الوقت الذي قدره الله سبحانه وتعالى، يعني ليكمل بقية العمر الذي تبقى له. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستحضر هذا المعنى ويتذكره، فيقول: إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني يقول: أنا إذا نمت فإن الله تعالى سيتوفى نفسي، نفسي ستنفصل عن الجسد، نوع من أنواع الانفصال، ليس انفصالا تاما يعني كالذي يكون في الموت، ولكن انفصال أخف منه، فالنفس ستنفصل عن البدن، قد يمسكها الله ولا يعيدها، يمكن الله تعالى يتوفاها في النوم ثم لا يردها إلى الجسد، خلاص تقبض روح الإنسان وهو نائم. كثير من الناس ينامون ولا يستيقظ، خلاص ينام ولا يستيقظ إلا يوم القيامة، تقبض روحه وهو نائم. فهذا قد يمسك الله تعالى النفس فلا يرسلها، وقد يرسلها ويردها مرة أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال: وقال لفاطمة رضي الله عنها: سبحي الله 33 واحمديه 33 وكبريه 34. وهذا لما ذهبت فاطمة رضي الله عنها تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد من المشقة، وقد أثرت الرحى في يدها رضي الله عنها، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء العالمين، كانت يعني كما تعلمون لما أدخلها الرسول صلى الله عليه وسلم على علي كان مهرها درع لعلي رضي الله عنه، كان مهرها درع لعلي رضي الله عنه، وكان جهازها مرفقة من جلد حشوها ليف، زي وسادة كده من الجلد محشوة بالليف، وفراش يعني من جلد الغنم، كانوا يعني فراش واحد كان ينامان عليه بالليل ويطعمان عليه الشاة بالنهار، بالنهار يحط عليه أكل للشاة عشان تأكل يعني فوقه وكذا، وبعض الأواني القليلة وأشياء من هذا القبيل. هذا كان جهاز فاطمة رضي الله عنها، فكانت معيشتهم سابقا معيشة يعني شقة، يعني الخبز هذا الذي يذهب ويشتريه يعني جاهزا وكذا، كان يجيبون الحب ويطحنونه بالرحى، وبعدين يدخلون الدقيق وبعدين العجن والخبز وكذا، يعني إلى جانب بقية أعمال البيت وحلب الغنم وطعمها إلى غير ذلك. فاطمة رضي الله عنها اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى أثرت في يدها، يعني الرحى ثقيلة ويدها يعني آلمتها وأوجعتها وظهر على كفها أثر من مشقة الطحن بالرحى، وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعينها بخادم، وكان ذلك في وقت يعني فيه غنائم وكذا، وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيها خادما يعني يتولى موضوع الطحن والرحى وكذا ليريحها. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبحي الله 33 واحمديه 33 وكبريه 34، ذلك خير لكما من خادم. قال: يعني هذا خير لكما من خادم، هذا يعني سيعينكما أكثر من خادم إن شاء الله. فقالت فاطمة رضي الله عنها: فصرت يعني أقول كما يعني أوصاني الرسول صلى الله عليه وسلم، فصارت يعني إذا أوت إلى الفراش سبح الله 33 وتحمده 33 وتكبر 34. قالت: فذهب عني ما كنت أجد يعني ألم يدها من الراحة والتعب الذي كانت تجد، صارت نشيطة وصار يعني لا يشق عليها من الطحن والراحة من كده. وهذا يفيد يعني أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعني يعطي البدن قوة، يعني هذا من فوائد الذكر أنه بإذن الله سبحانه وتعالى ذكر الله يعني مع حضور القلب يعني وتدبر المعاني هذا بإذن الله يقوي بدن الإنسان ويعينه على ما يشق عليه من أمور الحياة. قال وأوصى صلى الله عليه وسلم بقراءة الدعاء المتقدم ذكره: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخره، كما أوصى بقراءة آية الكرسي. أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءة آية الكرسي يعني قبل النوم، وهذا في القصة المشهورة قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما كان حارسا على بيت المال على بيت الذي فيه زكاة الفطر، على البيت الذي تجمع فيه زكاة الفطر من تمر وزبيب وغير ذلك من أنواع الحبوب، فكانت تجمع زكاة الفطر في بيته، عين الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة خازنا على حارسا لذلك البيت الذي فيه زكاة الفطر، فجاء فرأى لصا يعني في صورة إنسان يشرب من الطعام الحمد لله، هم أن يذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أمسك به أبو هريرة وأراد أن يذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل يستعطفه ويقول يعني أنا مسكين ويعني اتركني وكذا وأنا مسكين ومضطر إلى هذا الطعام وأعف عني هذه المرة وكذا، فأطلق إيه أبو هريرة صراحة. بعدين جاءه في اليوم الثاني نفس الشيء، يعني شعر بصوت كده في البيت فدخل فإذا بنفس اللص يسرق من الطعام، فأمسك به وهم أن يذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستعطفه فأطلق سراحه، ولكن قال له إن عدت من الغد يعني إن عدت مرة أخرى لن أتركك. فإذا به يعود في اليوم الثالث، وطبعا كان مستعجل ليه يعني ده ثلاثة أيام ورا بعض لأن كان زكاة الفطر خلاص هتتوزع يعني إليه، ففرصة يعني مش أمامه لازم يلحق يعني يصرف العزيز صدقه قبل ما تتوزع يوم العيد. فالمهم أمسكه في اليوم الثالث فقال له لن أتركك اليوم، يعني تركتك مرتين من قبل، هذه المرة لا يمكن أن أخلي سبيلك. فقال له ذلك النص قال يعني هل إذا علمتك شيئا، أرأيت إن علمتك شيئا إذا قلته قبل أن تنام لم يقربك شيطان حتى تصبح، إذا علمتك إياه تتركني؟ قال نعم. وهذا من حرص الصحابة على الخير وحبهم يعني في التعلم، يعني هذه المعلومة مفيدة أهم عنده من أن يمسك اللص أو يذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لا يقربك الشيطان حتى تصبح. فأطلق أبو هريرة سراحه ثم قص على النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ إنه شيطان صدقك وهو كذوب. وقالوا إن نفس هذه القصة يعني ورد أنها حصلت مع أبي بن كعب رضي الله عنه أيضا، أبي بن كعب رضي الله عنه أيضا حصل معه أن ضبط لصا يسرق من بيته ثلاث مرات، وقال له يعني نفس الشيء يعني اقرأ آية الكرسي لا يقربك شيطان حتى تصبح. فالمقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقك وهو كذوب، يعني الشيطان في الأصل كاذب ولكنه صدق في هذه المرة أنه من قرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان حتى يصبح بإذن الله تعالى. طبعا هذا الحديث يعني قصة أبي هريرة رضي الله عنه تفيد جواز العفو عن اللص ونحوه من أصحاب الجرائم قبل أن يرفعوا إلى الإمام، يعني قد يستغرب البعض يقول كيف يعني يعفو عن اللص، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عفى عن المرأة المخزومية لما شفع فيها أسامة وكذا. الفرق يعني أنه في قصة المرأة المخزومية أنها رفعت إلى الإمام، يعني لو أن الذين يعني أمسكوا بها عفوا عنها قبل أن يرفعوا أمرها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك جائزا، لكن لما يعني لم يعفوا عنها وإنما رفعوها إلى الإمام وبعد أن رفعت إلى الإمام أو إلى الحاكم طلبوا العفو عنها، فحينئذ لا يعفى عن اللص إذا رفع أمره إلى القاضي، إذا رفع أمره إلى القاضي أو إلى الوالي خلاص لا يطلق سراحه، لكن طالما لم يرفع الأمر إلى القضاء فيمكن يعني لمن يعني وجد لصا يسرق أو كذا يمكن أن يعفو عنه ويطلق سراحه كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه أطلق سراح اللص يعني وعفاه. قال وقال للبراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء ابن عازب رضي الله عنهما قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة يعني توضأ مثل وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ثم قال فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول، واجعلهن آخر ما تقول. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء إذا أتيت مضجعك يعني مكان نومك فتوضأ وضوءك للصلاة مثل وضوءك للصلاة، ثم قل هذا الدعاء اضطجع على شقك الأيمن وقل هذا الدعاء. ومسألة الاضطجاع على الشق الأيمن يقول العلماء يعني المطلوب أن يبتدئ نومه بالنوم على الشق الأيمن، ولا مانع يعني يتقلب الإنسان أو على الشق الآخر أو على ظهره أو كذا، لا بأس يعني أن يغير يعني بعد ذلك، بس على الإنسان أن يبتدئ نومه على الشق الأيمن. يعني يكون من الصعب جدا يعني الإنسان يعني يظل ثابت على الشق الأيمن طيلة فترة النوم وكذا، لا بأس إذا الإنسان يعني يتقلب بعد ذلك، بس عليه أن يبتدئ النوم على الشق الأيمن، ثم بعد ذلك إذا لم يرتح عليه يعني حب أن ينقلب إلى شق آخر أو على ظهره لا بأس، لكن النوم على البطن منهي عنه، النوم على البطن منهي عنه، لا بأس أن ينام الإنسان على شقه الأيمن أو على شقه الأيسر أو على ظهره، لكن يتجنب النوم على البطن. فيبتدئ النوم على الشق الأيمن ويقول وهو على شقه الأيمن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم البراء هذا الدعاء قال أعده عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من البراء أن يعيد عليه الدعاء يعني هل حفظه أم لا، قال فأعدته على النبي صلى الله عليه وسلم غير أني قلت ورسولك الذي أرسلت، بدل من نبيك الذي أرسلت وبعيده أخطأ قال رسولك الذي أرسلت، فقال صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت. يعني هذا إيه الحرص على يعني المحافظة على ألفاظ الأدعية بالذات، الأدعية بالذات يعني ينبغي الإنسان قدر المستطاع المحافظة على لفظها ولا يبدل يعني كلمة بأخرى حتى لو أفادت نفسه. قال فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول، هذا المستحب أن يكون هذا الذكر آخر الأذكار، يعني يبتدئ بالأذكار الأخرى قبله ويجعل هذا آخر ذكر يختم به قبل أن ينام. فطيب إذا تكلم بشيء بعد أن قال هذا الذكر ثم تكلم بشيء آخر أو ذكر الله بذكر آخر ينبغي أن يعيده بحيث يصبح آخر ما يقول، حيث يصبح آخر ما يقول. ولذلك جرت عادة يعني الذين يكتبون في أذكار النوم أو كذا يجعلون هذا الذكر آخر أذكار النوم كما فعل المؤلف هنا، فبهذا ينتهي الكلام عن أذكار النوم. ويلاحظ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الأذكار صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يجعل الإنسان يعني ليس كحال يعني كثير من الناس يعني أول ما يكون رايح مرهقا مجرد يحط راسه يروح في سبع نوم بدون يعني أن يقول شيئا من هذه الأذكار الكريمة، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأوي إلى الفراش ولا ينام يعني فور وضع جنبه على الفراش، بل يعني يقضي جزءا من الوقت وهو على فراشه في ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا يعني فيه تجديد للإيمان وتذكير الإنسان بربه سبحانه وتعالى وبهذه المعاني العظيمة وتذكر الموت وكذا، بحيث ينام الإنسان على أكمل حال بإذن الله تعالى، ويستيقظ وقد شحن قلبه يعني شحنة إيمانية بهذه الأذكار. قال: دعاء الانتباه من النوم. دعاء الانتباه من النوم. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستيقظ من نومه أن يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الذي يستيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. قال: وكان إذا استيقظ قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل. معنى تعار من الليل؟ قالوا: الذي استيقظ بالليل ولا يستطيع العودة إلى النوم، أو يعني يتقلب على الفراش ليلا، يعني سنستيقظ قبل موعده المعتاد، يعني الذي يرغب في الاستيقاظ فيه. فرق بين يعني الاستيقاظ العادي وبين التعار من الليل. أنه تعار من الليل يعني أصابه أرق وكذا وراح استيقظ يعني في قبل الموعد المحدد يعني الاستيقاظ، أو الذي يريد أن يستيقظ فيه فاستيقظ قبله وبعدين يعني ما استطاع أن يكمل نومه. فيقول صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. هذا فضل عظيم لمن قال هذه الكلمات العظيمة. إذا تعرى من الليل قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سهلة يعني الكلمات الخمس اللي هي يعني أفضل الكلم، هذه الكلمات الخمس: الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمات الخمسة. وقبلها يقول إيه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فمرة الحمد لله. واضح؟ يبقى الترتيب أول شيء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وبعد ذلك خمس كلمات: الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا لا حول ولا قوة إلا بالله فقط، يعني ما نقول في الذكر ولا فقط. ثم قال: اللهم اغفر لي، غفر له، وإذا دعا استجيب له. يعني إذا الإنسان استيقظ من الليل يعني قبل الموعد المعتاد يعني وأصابه أرق واستيقظ، فإذا دعا استجيب له إذا قال هذه الأذكار. قال: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. لو اغتنم بقى الفرصة يعني ربنا أراد له أن يستيقظ في وقت السحر وقت نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، إذا اغتنم هذه الفرصة وقام بالمرة وتوضأ وصلى ركعتين قبلت صلاته بإذن الله. وهذا الحديث الأخير قد رواه البخاري في صحيح. قال: الذكر عند الفزع والأرق والوحشة. الذكر عند الفزع والأرق والوحشة. الإنسان إذا أصابه فزع خوف أو أصابه أرق أو وحشة، يعني شعر كده أنه مستوحش، يعني الوحشة نوع من الخوف والقلق وعدم الراحة بسبب يعني كونه وحيدا في المكان الذي هو فيه أو في مكان مظلم أو كده. فقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: إذا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده. إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ويقول همزات الشياطين وساوس الشياطين وسوسة الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. يعني إذا قال هذا الدعاء لن تضره الشياطين بإذن الله تعالى. الشياطين دائما هم الذين يشعرون الإنسان بالقلق والوحشة عكس وجود الملائكة. الملائكة وجودهم حول المؤمن يجعل القلب في سكينة وانشراح صدر. وجود الملائكة حول المؤمن يجعل المؤمن يشعر بسكينة وثبات قلب وانشراح صدر. وأما وجود الشياطين والعياذ بالله يشعر الإنسان بقلق ووحشة والشعور بالخوف وعدم الراحة. هذا من وجود الشياطين والعياذ بالله. هذه الأذكار تطرد الشياطين بإذن الله. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال فإنها لم تضره. قال وكان ابن عمر يعلمها من بلغ من ولده. هو لعله ابن عمرو هو جد عمرو بن شعيب. كان ابن عمرو يعلمها من بلغ من ولده يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صفك وعلقها في عنقه. كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلم من بلغ من ولده يعلم هذه الكلمات حتى يقولها. ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك يعني كتبها في ورقة وعلقها في عنقه. قال وإسناده حسن. وكان هذا مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ومذهب يعني جماعة من علماء السلف. كان مذهبهم جواز كتابة آيات من القرآن في ورقة وتعليقها للأطفال وهي التميمة. يعني كان يرون أن التميمة من القرآن أو من أدعية السنة النبوية يرون أنها جائزة للأطفال. ويقولون أن التميمة التي نهينا عنها هذه التي يكون فيها كلمات شركية أو كلام لا يفهم معناه أو كذا يكون فيه استغاثة بالشياطين ونحو هذا. وأما التميمة التي تكون من القرآن ومن أدعية السنة النبوية فكان يرون أنها جائزة للأطفال الذين لا يستطيعون قراءة هذه الأدعية بلسانهم فيمكن أن تكتب في ورقة وتعلق على صدورهم. والفريق الآخر من العلماء يعني الجمهور أو أكثر العلماء قالوا لا التميمة لا تكتب لا للصغار ولا للكبار حتى ولو كانت من القرآن. قالوا يعني لا تعلق التميمة. وأخذوا بعموم الأحاديث التي فيها نهي عن التمائم كقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والتميمة هي كل شيء يكتب ويعلق يعني على أو أي شيء يعلق يعني على بدن الإنسان بغرض يعني دفع الحسد أو دفع العين أو طرد الشياطين أو كذا. فقالوا التميمة حتى لو كانت من القرآن لا تعلق. ولعل الأحوط يعني عدم كتابة للأطفال يعني واكتفى برقيته لأن أكمل الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني بعض الصحابة رخص فيها من القرآن ولكن الهدي الأكمل والأفضل وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين بيده صلى الله عليه وسلم يضع يده على رأسهما ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فرقية الأطفال الصغار الكبير يعني يضع يده على رأس الصغير ويرقيه هذا أفضل من وأحوط يعني بدلا من مسألة كتابة ورقة وتعليقها. أورد بعد ذلك حديثا في دفع الأرق من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه لكن الحديث هذا إسناده ضعيف جدا كما قال الألباني رحمه الله. نتجاوزه يعني. وكذلك أيضا الحديث الذي بعده الذي رواه الطبراني وابن السني عن براء بن عازب أيضا إسناده ضعيف. نكتفي يعني بالحديث السابقة فيها كفاية بإذن الله. يعني هناك بعض الحديث الضعيفة وردت في مسألة دفع الفزع والأرق، ولكن يكفي الحديث الصحيح اللي هو إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فإذا قالها بإذن الله تعالى إذا فزع من النوم فإنها لن تضره إن شاء الله. كذلك الذي بعده قال ما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره. مثل الإنسان يعني هذا أخص من الذي قبل، إذا كان هذا الفزع أو الأرق بسبب أن الإنسان رأى رؤيا يعني كريهة، يعني أصابه كابوس أو كذا في النوم ورأى يعني شيئا مفزعا أو كذا. قال عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا حديث صحيح أيضا. الإنسان إذا رأى ما يكره، يعني الإنسان رأى في المنام أن كلبا يعض ولا يجري خلفه ولا كذا ولا أنه يسقط من مكان عالي ولا أنه يقتل أو يضرب أو أشياء من هذا القبيل، يعني فإذا رأى الإنسان شيئا من هذا يكون من الشيطان وتلاعب الشيطان بالإنسان، فعليه أن يبصق عن يساره ثلاثا. المقصود بصق يعني هنا التفلي يعني يسير ثلاث مرات عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. إذا كان نائما على الجنب الأيمن يتحول إلى الجنب الأيسر، إذا كان نائما على الجنب الأيسر يتحول إلى الجنب الأيمن، يتحول عن الجنب الذي هو عليه، وبإذن الله تعالى لن تضره هذه الرؤية إن شاء الله. تفضل. طيب بقي آخر حديث نختم به الدرس ونسمع الأسئلة إن شاء الله. الحديث الأخير نختم به الدرس إن شاء الله. قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى، وإن رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فإذا الإنسان إذا رأى رؤيا يحبها، رأى شيئا يعني طيبا يحبه فيه تبشير له بنعمة وخير من الله سبحانه وتعالى وكذا، فإنه عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى وليحدث بها. في بعض الأحاديث الأخرى توضيح أكثر أنه فليحدث بها من يحب، أو يعني فليحدث بها عالما أو شفيقا، يعني يحدث يعني شخصا يعني محبا له مشفق عليه، أو يحدث بها عالما بغرض يعني أن يفسرها لو عالما بتفسير الرؤية حتى يفسرها له، أو يحدث يعني شخصا يحبه ويتمنى له الخير، لكن لا يحدث بها حتى إذا كان رؤية فيها بشارة بخير بالصار بخبر صار، يعني رؤية فيها بشارة له بأنه بإذن الله سيأتيه رزق أو رفعة في الدنيا أو يعني خير سيأتيه أو كذا، فلا يحدث بها شخصا يحقد عليه أو كذا حتى يعني يحسده على هذه النحو، وإنما يحدث بها من يحبه ويتمنى له الخير، أو يحدث بها يعني عالما يفسرها له. هذا إذا رأى ما يحب، أما إذا رأى ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره إن شاء الله. يعني إذا رأى رؤيا يكرهها يتعوذ بالله من الشيطان ولا يحدث بهذه الرؤيا أحدا فإنها لن تضره بإذن الله تعالى. بهذا ينتهي الكلام عن أذكار النوم والأرق وما يتعلق به، ونتوقف هنا إن شاء الله. تفضل يا شيخ. أول دعاء عندما يستيقظ الإنسان في الصباح ثلاثة أدعية. الأول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. والثاني: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في كان في الأول خالص برضه لعلها الأخت تقصده، اللي هو: وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أي هذا هناك يعني دعاء من قبل، هو: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. لعل تقصد أيضا: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذه أيضا مرت من قبل، هذه من أدعية الاستيقاظ. سؤال آخر تفضل. هل يجوز حمل المصحف أثناء صلاة التراويح والقراءة منه؟ الجواب: يجوز نعم حمل المصحف أثناء صلاة التراويح والقراءة منه، إذا كانت يعني يعني طبعا لا بأس بهذا، إذا كانت تصلي وحدها أو ستصلي إمامة بغيرها، إذا الأخت يعني ستصلي وحدها وهي لا تحفظ كثيرا من القرآن فتحمل المصحف وتقرأ منه، أو ستصلي إمامة بغيرها فأيضا لا بأس أن تحمله وتقرأ منه. أما إذا كانت ستصلي مأمومة فإنه جائز أيضا، ولكن خلاف الأفضل، إذا هي صلت مأمومة فالأفضل أنها تنصت لقراءة الإمام، يكون هذا أفضل، لكن جائز أيضا لا بأس، خاصة إذا كانت لا تحسن العربية مثلا ولا تفهم معاني الآيات أو كذا، وحبت أنها تنصت ترجمة المصحف يعني تتابع معاني الآيات وكذا، لا بأس إن شاء الله. يعني مر بنا يعني أخذنا يمكن في قبل يومين أو ثلاثة يعني في شرح صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها زكوان من المصحف، كان يصلي بها إماما ويقرأ من المصحف، وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقرأ من المصحف في صلاة التراويح، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، فلا بأس يعني حمل المصحف في الصلاة. لا. السؤال الآخر. طب إخواننا على الإنترنت عندكم شيء من الأسئلة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أوكي، سؤال: هل يجوز أن يصلي صلاة نافلة ثم يحضرها إلى المسجد كما شرح الصحابي؟ هنا يسأل: هل يجوز أن يصلي صلاة نافلة ويهب هذه الصلاة إلى شخص متوفى؟ هذه مسألة يعني خلاف بين الفقهاء في مسألة الصلاة، يعني هناك أعمال ثبت أن ثوابها يصل إلى الميت، وهي أعمال متفق عليها مثل الدعاء، الدعاء هذا ينتفع به الميت إذا دعوت له، وكذلك الصدقة عنه، وكذلك الحج والعمرة، حج عن أبيك واعتمر، وكذلك الصيام عنه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فهذه أعمال ورد أن ثوابها يصل إلى المتوفى. وأما الصلاة بالذات، الصلاة وقراءة القرآن يعني هذان بالذات ما ورد فيهما شيء يعني في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد أن ثوابهما يصل إلى الميت إذا وهبت له الصلاة أو وهب له أجر تلاوة القرآن. فبعض العلماء انقسم العلماء إلى فريقين، فريق قال يعني تقاس الصلاة وقراءة القرآن تقاس على الصيام والصدقة والحج والعمرة، فتكون مثلها أيضا، إذا صلى ووهب الأجر للميت يصل، وإذا قرأ القرآن ووهب الأجر للميت يصل. والفريق الآخر قال: والله هذه عبادة ومسألة وصول الثواب هذا أمر غيبي لا نستطيع أن نثبته وكذا بالقياس، لازم يكون فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما دام ما جاش نص يعني يفيد أن الصلاة يصل ثوابها أو قراءة القرآن يصل ثوابه، فلا نستطيع أن نقول أن الثواب يصل كده بالاجتهاد، يعني ما دام الأمر ما فيهوش نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني الأحوط إذا الإنسان أراد يعني شيئا أكيدا ما يكونش في محله يعني شك، مش عارف هيوصل الثواب ولا مش هيوصل، إذا أراد شيئا أكيدا يعني يصل ثوابه إن شاء الله فليحج عنه أو يعتمر عنه أو يتصدق عنه أو يدعو له، هذا بإذن الله يعني بالتأكيد سيصل إليه إن شاء الله ثوابه وأجره. أما مسألة الصلاة وتلاوة القرآن فيكون فيها شك يعني. طبعا النية محلها القلب يعني، هو إذا كان في نيته أن هذا العمل نيابة عن فلان أو ثوابه لفلان بقلبه خلاص يصل إليه ثوابه إن شاء الله. والذي عمل العمل نفسه لن يحرم الأجر بإذن الله، يعني الذي مثلا حج نيابة عن أبيه يعني وهب ثواب الحج لأبيه أو لأمه أو أو أو مثلا صام عنها يوما أو تصدق عنها أو كذا، فلن يحرم هو الأجر، له أجر البر وأجر الإحسان إلى هذا وكذا، وهذه العبادة نفسها بإذن الله لن يحرم أجرها، وفي نفس الوقت يصل يعني الأجر أيضا إلى المتوفى. نعم في السؤال آخر. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.